الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: من قام لقضاء صلاة الفجر هل يقضيها جهرا أم سرا؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن القضاء كالأداء إلا بدليل فاصل، فإذا أشكل عليك شيء من صفة قضاء صلاة من الصلوات فانظر إلى صفة أدائها واجعل صفة قضائها كصفة أدائها إلا بدليل يفصل بين القضاء والأداء. وبناء على ذلك، فلو أنك أديت صلاة الفجر منفردا فإنك تجهر فيها، وكذلك إذا أديتها وكذلك إذا قضيتها منفردا. وبناء على ذلك، فإذا قمت لقضاء ركعة الفجر الثانية فإن المشروع لك أن تجهر، لأنك هكذا تفعل في أدائها، فإذا كنت منفردا فهكذا تفعل في قضائها منفردا، فهما سواء إلا بدليل فاصل، ولا نعلم دليلا يفصل بين الأداء والقضاء في هذه المسألة، والله أعلم.